بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مفهوم الوصف، مو هنا نصلنا ولا. إذا واحد قال أكرم الرجل العالم، خش علينا فرد واحد منا قال يا جماعة أكرم الرجل العالم، استأخذ مرة أكو قرينة ترى على أن هذا الرجال هو يحب العالم أو يضوج ابن الجاهل، ابن الجاهل يضوج، هاي قرينة أصلا على أنه مقصوده غير العالم، يعني الجاهل لا تكرم. لا، سلام إذا قرينة لم تكن موجودة ماذا في البين، مثل إذا هيك قال كلمة عالم ما قال، قال على أنه أكرم الرجل الكبير، أكرم الرجل الكبير، هذا هل في دلالة على أن الرجل الصغير شنو لا تكرمه يوم مسكوت عنه؟ أكرر إذا قال أكرم الرجل الكبير أو الهاشمي، تهواي ناس أكو يقولون أكرم الرجل الهاشمي العلوي، هذا إذا قلنا إلى مفهوم، تدري مفهومه شنو؟ إلى إلى مفهوم، مفهومه شي يصير غير الهاشمي شنو؟ لا تكرمه هكي يقول لا. إذا قلنا ما إلى مفهوم، ما إلى مفهوم يعني شنو معنى؟ أنت قد تتصور يعني ما إلى مفهوم يعني معناه شنو؟ يعني كرمه. لا لا، معنى ما إلى مفهوم يعني مسكوت عنه، عن الرجل غير الهاشمي مسكوت، هذا يحتاج إلى دليل آخر. فالخلاصة هل للوصف مفهوم حينما يقال أكرم الرجل العالم الهاشمي، هل يدل على أنه غير الهاشمي لا تكرمه، هذا إلى مفهوم أو مسكوت عنه بنظرة التشمي. الشيخ رضوان الله عليه تبعا للمشهور يقول على أنه مفهوم موجود، مفهوم موجود، لأن سبب المفهوم أحد أمور إيش قلت؟ ستة كلها باطلة، ستة كلها باطلة. الأمر الأول أن تقول منشأ المفهوم الوضع، لأن تقول الواضع وضع الرجل الهاشمي العلوي عن الوصف، وضع علما لإفادة شنو؟ المفهوم، يعني للدلالة على أن غير الهاشمي لا تكرمه، موضوع لذلك الوصف. شلون في باب الشرط هكذا يقال، قد يقال هكذا وإن صاحب الكفاية أنكر ذلك، إن جاءك زيد فأكرمه، أصلا موضوع الشرط لإفادة شنو؟ المفهوم أنه إذا لم يجئ لا تكرمه، في باب الشرط هكذا يقال وإن كان صاحب الكفاية أنكر. في باب الوصف هم هكذا قد يدعى على أن الوصف موضوع لإفادة المفهوم. أهدت هذه الدعوة مولانا عليك، منين تثبت هاي الحجاج أن الوصف موضوع علما؟ إذا موضوع لإفادة المفهوم لازمه إذا استعملنا الوصف لا لإفادة المفهوم، لازم الاستعمال يكون شيء صير مجازي. إذا قلت أكرم الرجل ماذا؟ العلوي، وما كان قصدي غير العلوي لتكرمه، لازم يصير مجاز، مع أني لا أشعر بالمجازية أبدا. فهذا المنشأ ماذا؟ باطل. عليكم السلام ورحمة الله. المنشأ الثاني لاستفادة المفهوم من الوصف أن نقول يلزم اللغوية، لغوية يلزم، إذا أكرم الرجل الألوي ما كان المقصود منه، لم يكن المقصود منه. غير العلوي لا تكرمه. إذن ذكر كلمة العلوي ايش راح يصير؟ راح يصير لغو؟ ليش لغو؟ لا تقول علوي. فإذا لابد نقول مفهوم أكو حتى لغوية لإلزم من ذكر هلقي. هذا هم جوابه. أن يقال لعله ذكرت العلوي وإن كان غير العلوي هم يجب. كل الناس يجب إكرامهم تقديرهم، كل الناس إيه؟ كل مسلم، لكن العلوي ذكرته لمزيد الاهتمام، لمزيد الاهتمام به لأنه منتسب لأشرف المخلوقات. من هذا الباب لأجل مزيد الاهتمام صرحت باسمه وذكرته بالخصوص. لغوية ما ينزل إذا كنا مفهوم ما. المنشأ الثالث أن ندعي الانفراد، نقول المنفرد من أكرم الرجل العلوي أن غير العلوي لا يكرم. نقول هذا هم لم يثبت، هذا بس تصوير حشي انصراف. ما نقول انصراف، احنا نقول منشور. المنشأ الرابع لإفادة المفهوم أن نقول أن الوصف يشعر بالعلية. احنا هاي سامعين ترى من أول، كل وصف يشعر بما يعني أكرم الرجل العلوي. ليش تكرم؟ ليش؟ لأنه علوي، ذكر العلوي هو يشعر بالعلية. فإذا يشعر بالعلية لازمه غير العلوي شنو؟ إلا بعد ما موجود به ما كرم. يرد عليه أن الوصف صح مشعر بالعلية، لكن نقول مشعر بالعلية المنحصرة، وأنه لا توجد علة أخرى، أو أنه مشعر بأصل العلية لكن يحتمل علة أخرى. يلا شنو جوابه؟ إذا كان مشعر بأصل العلية هذا ينفع وما ينفع في إثبات المفهوم؟ لا. ليش؟ لأن المثبت للمفهوم ما هو؟ العلة المنحصرة. وإذا كان قصدك لا أن هذا الوصف يشعر بما بالعلية لأنه علة منحصرة، يرد عليه أن الوصف لا يدل على ذلك إلا إذا قرينة خاصة أصلا. قد لأجل القرينة الخاصة نستفيد أن الوصف علة منحصرة، فما راح يصير دائما الوصف إلى مفهوم لأن ما عدم القرينة الخاصة. إذن هذا الكلام باطل. هذا المنشأ شنو؟ رقم جديد أربعة. ومن هنا يتبين، أقول ومن هنا يتبين الخلل في كلام العلامة الحلي رضوان الله عليه. فإنه ذكر أن الوصف إن دل على العلية فيثبت المفهوم، إن لم يدل فلا. جواب السبب أن الوصف إن دل على العلية التي يثبت المفهوم طب يدل على العلية، أصل العلية ما في، طب يدل على العلية المنحصرة، هذا القرينة خاصة وهذا خارج عن محل كلامي. نحن محل كلامنا عدم القرينة الخاصة. على أي حال هذا المنشأ الرابع إذا تبين ماذا باطل. والمنشأ الخامس لإثبات المفهوم أن نقول عندنا قاعدة سامعيها إحنا من أول شنو هي، تقول الأصل في القيود الاحترازية، والقيد الأصل فيها أن يكون احترازي عن غيره لا توضيحي. فهنا لو طبقنا هالقاعدة لازمه ماذا؟ لما أقول لك أكرم الرجل الهاشمي مقتضى قاعدة الأصل في القيود الاحترازية مقتضاها شنو؟ عن غير الهاشمي لا يكرم. الجواب الجواب عليكم السلام ورحمة الله. الجواب هذا خطأ، هذا خطأ. مقتضى الاحترازية عن هذا الحكم الذي قاعد أذكره، هذا هذا الحكم، هاي أكرم الذي قاعد أذكره، هذا الحكم الشخص الذي قاعد أذكره دائرته ضيقة، مختصة بمن؟ مختصة بمن؟ بالهاشم. احتراف صار؟ احتراف صار وما صار؟ يعني احترافية ما صارت؟ صار هذا الحكم الشخصي. نقول موضوع ماذا؟ مطلق كل رجل. أو مرة نقول موضوع هذا الحكم الشخصي، هذا الحكم الذي صدر منه الرجل الهاشم. فإحنا نقول مقتضى الاحترازية هالمقدار، أن هذا الحكم لم يثبت لكل رجل بل ثبت لخصوص الهاشمي، هذا الحكم الشخصي، هذا الحكم. لكن هذا ما في دلالة على أنه ماذا؟ لعله هناك حكم آخر ثابت علما لغير الهاشم. فأتبع المسكوت عنه، مسكوت عنه أن غير الهاشمي يجب إكرامه أو ما يجب إكرامه، مسكوت عنه. أقصى ما يقول هذا الحكم الذي أنا قاعد الآن أقول الحكم الشخصي موضوع خصوص الهاشم، وأحترز بذكر الهاشم عن غير الهاشم في هذا الحكم الخاص. لكن لعله هناك حكم آخر يثبت فيه وجوب الإكرام لكل رجل، فهاي النقطة لابد من الالتفات إليها. فالخلاصة نسلم أن مقتضى القيود الاحترازية أن كل قيد حينما يذكر يذكر من باب الاحتراز الأصل فيه، لكن نقول يكفي في الاحترازية وفي تحقق الاحترازية هالمقدار، أن نقول المقصود من ذكر القيد أن يراد بيان أن هذا الحكم الشخصي، هذا الحكم الشخصي لم يثبت لغير الهاشم فقط موضوع الهاشم. لكن هذا ما ينافي أكو حكم آخر لوجوب الإكرام يثبت لغيره. والمفهوم احنا قلنا فيما سبق ذات تذكرون هو ماذا المفهوم؟ انتفاء من؟ مو شخص الحكم، تنخل الحكم. احنا نقول بذكر هذا القيد أقصى ما يستفاد أن شخص هالحكم موضوع خاص وهو الهاشم، لكن ما يدل على أنه ماكو حكم آخر يثبت لغير الهاشم. يعني بتعبير آخر كما يقول صاحب الكفاية، كأنه بدال ما أقول أكرم حيوانا ناطقا كأنما قلت ماذا؟ أكرم إنسانا، فبكلمة ناطق احترزت عنه. أريد أبين على أن هذا الحكم ثابت لها الحصة وهي الحيوان الناطق، يعني ثابت الإنسان. فإذا واحد قال أكرم إنسان، بعد في دلالة على أن غير الإنسان للترمي؟ لا مسكوت. هنا هم كذلك، أكرم حيوانا ناطقا أقصى ما يدل ذكر كلمة ناطق أن هذا الحكم ثابت بخصوص الحصة من الإنسان وهي الحيوان الناطق. أما أنه حكم آخر ما كان بعد ما في دلالة، فكأنما قيل أكرم إنسان. كيف لو قيل أكرم إنسان ما في دلالة على أنه غير الإنسان للكرمة هناك؟ فهذا المنشأ بعض. المنشأ السادس وهو الأخير أن نقول لو الوصف ما إلى مفهوم لازمه عدم صحة حمل المطلق على المقيد. مثل ما لو قيل أعتق رقبة هذا مطلق، ثم قيل بعد ذلك شنو؟ أعتق رقبة مؤمن. كلمة مؤمن وصف. إذا ذكر المؤمن ما بي دلالة على أن غير المؤمن شنو؟ لا يعتق. إذن كيف نحمل المطلق على المقيد ونقول المقصود من أعتق رقبة يعني خصوص المؤمن؟ فليبقى على إطلاقه، بل فليبقى على إطلاقه، لأن أعتق رقبة مؤمنة ما بي دلالة، ساكت عن غير المؤمن. إذا ساكت وما إلى مفهوم كأعتق رقبة بقي على إطلاقه. ولماذا أعتق رقبة بقي على إطلاقه ونحمل على المقيد؟ حمل المطلق على المقيد دليل علينا على أن أعتق رقبة فيه دلالة على أعتق رقبة مؤمنة، فيه دلالة على أن غير المؤمن لا يعتق. إذ لو لم يكن فيه هذه الدلالة وكان ساكت عن غير المؤمنة لازمه نبقى المطلق على اطلاقه، بينما المعروف يحملون المطلق على المقيد، هذا دليل على انه اعتق رقبة مؤمنة الى مفهوم. وجوابه ان يقال لانه لا افرض اعتق رقبة مؤمنة ما الى مفهوم، ساكت عن من؟ عن من؟ عن غير المؤمن. مع ذلك لازم نحمل المطلق على المقيد. ليش؟ ليش؟ لأن إذا أعتق رقبة مؤمنة فقط يقول المؤمنة أعتقها وساكت عن غير المؤمنة هالمقدار. والمفروض هاي النقطة المهمة أن ظاهر هذين الخطابين أن الحكم المنشأ فيهما والمفعول فيهما حكم شديد واحد واثنين. ظاهره شم حكم يراد بيانه واحد، فإذا الحكم الذي يراد بيانه واحد إذا هتسترحل، فإذا هذا الحكم الواحد كان موضوع المؤمنة لازمه في المطلق هم موضوع ماذا المؤمنة؟ إذ لا يمكن الحكم الواحد له موضوعان. خلص الجواب، أكرر هذا الجواب، أقول حمل المطلق على المقيد ما موقوف على أن المقيد شنو، يعني أعتق رقبة مؤمنة إلى مفهوم، أفرض ما إلى مفهوم فقط يقول المؤمن أعتق غير المؤمن ساكت عنه، مع ذلك يكون نحمل المطلق على المقيد. ليش؟ ليش مع ذلك؟ لأن المفروض الحكم المنشأ والمبرز في المطلق والمقيد هو حكم واحد، وما دام حكم واحد والمفروض موضوعه في المقيد شنو؟ خصوص المؤمنة، لابد في المطلق هم موضوع ماذا؟ خصوص المؤمنة. وإلا إذا بقى على إطلاقه يلزم الحكم الواحد له موضوعان. فمن هذا الجهة نحن المطلق على المقيد، فحمل المطلق على المقيد ما موقوف على ثبوت المفهوم للمقيد. نقطة جميلة جدا. هاي ستة وجوه لإثبات ماذا؟ المفهوم تبين كلها ماذا؟ بالتالي حكم واحد لابد أن يصير موضوعا لعله شكله. هاي ستة وجوه تبين كلها باطلة. ثم بعد ذلك أذكر شيء آخر ما نشغل به هسه، أكرر هذا حتى أطبق العبارة. الآخر يقول الحق أن الوصف ما إلى مفهوم، لأن الوجوه الستة كلها المستدل بها على إثبات المفهوم بأجمعها باطلة. الوجه الأول أن يدعى الوقت، قلت هذا باطل، أن الوصف موضوع لإفادة المفهوم هذا باطل. ليش قلت باطل؟ تذكرون ليش قلت باطل؟ قلت لو موضوع لإفادة المفهوم لازمه إذا استعملناه في غير صورة إفادة المفهوم يصير استعمال ماذا؟ مجاز، معنى لا نشعر بالمجازية. إذا قلت أكرم الرجل الهاشمي ولم يكن مقصودي غير الهاشمي لاكرمه. المنشأ الثاني أن ندعي اللغوية إذا ما أكو مفهوم، قلنا لغوية ما يلزم. لماذا؟ لعله ذكر الهاشمي من باب مزيد الاهتمام به. المنشأ الثالث انصراف، ينصرف إلى المفهوم، قلنا هذا الانصراف أما أهدته عليك، أي لقلقت لسان من عندك. المنشأ الرابع أن نقول على أنه بل لا بد من القول بإفادة المفهوم من باب على أنه ماذا؟ الوصف مشعر بالعلية. أجبنا مشعر بالعلية المنحصرة، هذا لقرينة خاصة، هذا لا ينفع. بأصل العلية صحيح، لكنه لا يثبت المفهوم بأصل العلية. المنشأ الخامس، وقلنا ومن هنا يثبت بطلان ما أفاده العلامة الحلي، فإن العلامة الحلي قال بأن الوصف بل إن أفاد العلية يثبت المفهوم وإلا فلا. قلنا على أنه حتى لو أفاد العلية لا يثبت المفهوم، لأن العلية الذي تثبت أصل العلية لا يوجد، العلية منحصرة ذات لقرينة خاصة ما يفيد. المنشأ الرابع الخامس أن نقول بأن المفهوم موجود من باب الأصل في القيود الاحتراز. الجواب قلنا صحيح، الأصل في القيود الاحترازية، لكن الاحترازية تحصل بهذا المقدار لا، إلا أن نقول بأن المفهوم موجود، لا احترازية تحقق بهذا المقدار. يعني نقول هذا الحكم الذي أنشئ أكرم الرجل الهاشمي ثابت هالحكم الشخصي بالخصوص فقط للهاشمي، واحترزنا بذكر الهاشمي عن غير الهاشمي في هالحكم الخاص، لكن ما يدل على أن غير الهاشمي بحكم آخر يجب إكرامه. وانتفاء شخص الحكم قلنا لا يثبت به المفهوم، المفهوم انتفاء طبيعي الحكم. المنشأ الخامس السادس أن نقول بأنه بل مفهوم موجود من باب على أنه إذا مفهوم ما موجود كيف نحمل المطلق على المقيد؟ الجواب حمل المطلق على المقيد ما موقوف على المفهوم، وإنما نحمل المطلق على المقيد من باب أن المقيد والمطلق لما كان الحكم المنشأ فيهما واحد، وبما أنه في المقيد موضوعه هو ماذا؟ خصوص الهاشمي، لابد في المطلق موضوع خصوص الهاشمي، وإلا إلى موضوع مطلق الرجل يلزم أن الحكم الواحد له موضوعان، وهذا مستحيل. نطبق العبارة. فصل. الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه. أقول وما بحكمه، ما بحكمه، ما بحكم الوصف، يعني شنو ما بحكم الوصف؟ الوصف مثل أكرم الرجل العالم الهاشمي، ما بحكمه لعله، لعله مثل أكرم الرجل ذا العلم، ذا العلم، ما أقول العالم، ذا العلم، هذا المقصود. فهذا بحكم الوصف. أو بعضهم قال لا بحكم الوصف يعني هذا المقصود، بعضهم ايش قال؟ قال هذا بحكم الوصف مثل ما الوصف مرة صريح مثل أكرم الرجل الهاشمي، هذا وصف صريح الهاشمي، ومرة غير صريح مثل من غير الصريح، مثل قوله صلى الله عليه وآله لئن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، كناية عن من؟ عن الشعر الكثير، مكروه الشعر الكثير، يعني كأنما صلى الله عليه وآله يقول لا تقول شعر، لا تشعر كثيرا، لا تقل الشعر كثيرا، لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. فهنا الوصف ترى معناه يعني المقصود لا تقول شعر كثير، لكن كلمة كثير لم يقل، كني بهذه الكناية، فهذا وصف غير صريح. فالوصف مرة صريح مثل لا تقل الشعر كثيرا، كثيرا وصف صريح، أو مرة لا غير صريح مثل هذا لا لأن يمتلئ إلى آخره. هاي احتمال ثاني هم موجود في كلمة ما بحكمه. على أي حال الظاهر أنه لا مفهوم للوصف مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ سواء كان معتمد على موصوف أو ما كان معتمد عليه، على موصوف. فد مرة أذكر الموصوف، فد مرة ما أذكر الموصوف. أذكر الموصوف مثل أكرم الرجل عالم الهاشمي، ما أذكر الموصوف مثل أكرم ماذا العالم العلوي مثل العالم مثل. من دور كلمة رجل على كلا التقديرين لا يكون ماذا مفيدا للمفهوم. ليش؟ لأن الوجوه الستة كلها باطلة. تعال بالله خلينا نشوف الوجوه الستة. الأول باطل لعدم ثبوت الوضع، ما ثابت أن الوصف موضوع للمفهوم. بقرينة قلت شنو؟ لو كان موضوع لازمه استعمال وصف في غير صورة المفهوم مجاز، مع أنه لا نشعر بالمس. منشأ الثاني هم باطل، وعدم لزوم اللغوية بدونه، يعني بدون مفهوم لا يلزم لغوية. ليش؟ لعل ذكر الهاشمي من باب مزيد الاهتمام، لعدم انحصار الفائدة به عن بالمفهوم، لعله فائدة أخرى أكو وهي الاهتمام. المنشأ الثالث هم باطل وهو الانصراف، وعدم قرينة أخرى ملازمة للمفهوم. قدمنا قرينة أخرى الانصراف، يعني وعدم الانصراف الذي هو قرينة أخرى غير اللغوية ملازمة للمفهوم. المنشأ الرابع كون الوصف علة، يقول وعليته كون علة منحصرة وغير منحصرة فيما إذا استفيدت العلية. افرض استفدناه الوصف قلنا مش عدل العلية، كانما يفهم من قوله فيما إذا استفيد أصلا يمكن أن يقال الوصف ما يدل على العلية، أصلا إشعار، والإشعار شنو؟ لا ينفع، دلالة المهم ظهور. لكن لو استفدنا العلية، أصل العلية استفدناها ها غير مقتضية للمفهوم كما لا يصل، ما تفيدنا. ومع كونها بنحو الانحصار شنو؟ يعني وإذا كانت منحصرة شنو؟ تفيد، لكن هاي لقرينة خاصة، إذا لقرينة خاصة خارج عن محل كلامنا. ومع كونها بنحو الانحصار، وإن كانت هاي العلية إذا كانت بنحو الانحصار، وإن كانت مقتضية للمفهوم، إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف. هذا مو من باب مفهوم الوصف، هذا لقرينة خاصة. احنا كلامنا ما عدم القناة خاصة، ضرورة انه يعني ضرورة انه يعني هذا المفهوم الذي راح يثبت راح يضربنا بضربنا راح يثبت قرينة خاصة انه قضية العلية الكذائية يعني المنحصرة المستفادة من القرينة عليها يعني القرينة خاصة. هذا خرج عن كلامنا في خصوص المقام، استفيد من خصوص المقام وهو مما لا اشكال فيه ولا كلام يا مولانا اذا قرينة خاصة اكو. قلت ومن هنا يتبين بطلان ما أفاده العلامة الحلي، فلا وجه لجعله تفصيلا في محل النزاع وموردا للنقض والإبرام. قال إذا دل على العلية الوصف هذا مفهوم أكو محل الكلام هنا، وجعل النقض والإبرام هنا نقول له حتى إذا هذا خارج عن الكلام، حتى إذا استفدنا العلية، لكن يا علية استفدناها غير المنحصر أخوة مكي المنحصرة أبرد السيد، لكن قرينة إذا لقرينة خارج عن محل الكلام، ليش تجعل هذا محل الكلام يا أيها العلامة الحلي؟ المنشأ الخامس أن نقول بويه إذا مفهوم ما موجود تشلون قالوا الأصل في القيود شنو؟ الاحتراز. يقول ولا ينافي ذلك ما قيل، لا ينافي ذلك، ذلك يعني شنو؟ عدم المفهوم. ما قيل من أن أصل في القيد أن يكون احترازيا. ليش ما ينافي؟ قلت لأن معنى الاحترازية شنو؟ يكفي فيها أن نقول هذا الحكم الشخصي، هذا موضوع فقط الهاشمي، الرجل الهاشمي موضوع ليس بعام، لكن هذا بهذا المقدار ما يثبت المفهوم. هذا ما يدل على أن حكم آخر ما موجود يثبت لغير الهاشمي، لأن الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم في هالقضية. موضوع الحكم الشخصي في هالقضية، حتى اذكر كلمة الشخصي حتى يصير لك واضح. مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد، يقول لو واحد قال أكرم إنسانا، لو واحد قال أكرم إنسانا دي دلالة على أن غير إنسان لذكر من لا. فكذلك لو قال أكرم الحيوان الناطق كلمة الناطق، احتراز للدلالة على أنه هذا الحكم ما ثابت لكل حيوان خصوصا حيوان ناطق، يعني كان أقل للإنسان، وبعد ما بي دلالة على أن غير إنسان لذكر. لذلك يقول مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد، فلا فرق بين أن يقال جئني بإنسان أو بحيوان الناطق. إذا قلت جئني بإنسان بمفهوم لا، أقصى ما بي دلالة على أن هذا الحكم ثابت للإنسان، لكن ما يدل على أنه غير الإنسان ما ثابت للحكم حكم آخر. كذلك إذا قيل جئني بحيوان ناطق نفس الشيء. المنشأ السادس وهو الأخير، أن نقول إذا ما أكو مفهوم إذا كيف يحمل المطلق على المقيد؟ جوابه كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجدت شرائطه. شرائط حمل المطلق على المقيد شنو هي؟ شرائط حمل وحدة الحكم، أي واحد ذل، وأن يكون موجبين لا سلبيين، بلي بلي أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة. أما إذا قيل لا تعتق رقبة وبعدين هم قيل لا تعتق رقبة مؤمنة، حمل المطلق على المقيد ماكو. فيما وجدت شرائطه، شرائط الحمل شنو هي؟ حمل المطلق على المقيد وحدة الحكم أو بعد كونهما موجبين. كم من أول، كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد إلا ذاك، إلا ذاك يعني شنو إلا ذاك؟ تبع وياي بالعبارة كل الزين، إلا ذاك يعني شنو إلا ذاك؟ يعني إلا كون هذا الحكم الشخصي في المقيد. مختص بمن بخصوص المؤمنة. إذا هالحكم الشخصي مختص بخصوص ما وإن لم يكن له مفهوم، ما يدل على أن غير المؤمنة لا تكرمها إلا تعتقد، مع ذلك يفوت حمل المطلق على المقيد من دون حاجة فيه، يعني في حمل المطلق على المقيد إلى دلالته، يعني دلالة المقيد على المفهوم. دلالة المقيد هو دلالة الوصف نفسه. ليش؟ فإنه من المعلوم أن قضية الحمل، يعني لما نحمل المطلق على المقيد شنو نقول؟ نقول المقصود من أعتق رقبة، شنو المقصود من أعتق رقبة؟ هو نفس المقصود من أعتق رقبة مؤمنة. شنو المقصود من ذاك؟ المؤمنة، هذا المقصود من المؤمنة، هذا المقصود من الحمل، وهذا المقدار من الحمل لا يحتاج إلى إثبات المفهوم. احنا في حمل المطلق على المقيد ما نريد نقول غير المؤمنة لا تكرم، اذا كنا لا تعتق، اذا كنا هذا نريد نقوله صحيح، هذا يتوقف على اثبات المفهوم، لكن هذا ما نريد نقوله. لذلك يقول من دون حاجة فيه الى دلالته، فيه يعني في حمل المطلق على المقيد الى دلالته، دلالة الوصف او المقيد تقول على المفهوم، فانه من المعلوم ان قضية الحمل، لما نحمل المطلق عن قضية المقتضى، مقتضى حمل المطلق على المقيد ليس إلا أن المراد بالمطلق شنو؟ يعني بأعتق رقبة هو المقيد، يعني هو نفس المراد من أعتق رقبة مؤمن. أقول مقابل هذا الاحتمال شنو؟ مقال فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد، الاحتمال المقابل إلى شنو؟ أن المراد، هذا الاحتمال المقابل، أن المراد من حمل المطلق على المقيد يعني أن غير المؤمن لا تكرم لا تعتق، هذا الاحتمال المقام. صاحبك لا يقول مقصود من حمل المطلق على المقيد مو هذا، مو أن غير المؤمن لا تعتق، بل المقصود من حمل المطلق على المقيد أن المقصود من أعتق رقبة نفس المقصود من أعتق رقبة مؤمنة، ذاك يقول أعتق المؤمنة، هذا هو المقصود أعتق المؤمنة، أما غير المؤمن مسكوت عنه. فإذا كان هذا المقصود هذا لا يتوقف على إثبات المفهوم، فإنه من المعلوم أن قضية الحمل ليس إلا أن المراد بالمطلق هو المقيد، وكأنه لا يكون في البين غيره، غيره يعني غير من، غير المقيد، يعني كأنما فقط موجود مقيد، فكأنما فقط إجانا أعتق رقبة مؤمنة. هذا المقصود من حمل المطلق على المقيد، وليس المقصود من حمل المطلق على المقيد أنه يعني غير المؤمن لا تكره، حتى نقول هذا يتوقف على المفهوم. هاي النكتة تركفت لها جيدا صاحب الكتاب ما موضح. بل ربما قيل إنه لا وجه للحمل لو كان، يقول بل أكثر نقدر نقول لو واحد يريد يقول احنا لما نحمل المطلق على المقيد نحمله لأجل شنو؟ أن المقيد إلى مفهوم، إذا كان لأجل هذا نحمل هذا باطل. ليش باطل؟ لأن صحيح عاتق رقبة مؤمنة إلى مفهوم، مفهوم شنو؟ غير المؤمنة لا تحتق، وبصح سلم، لكن أعتق رقبة مطلق. ليش تقدم المفهوم اعلاما تقدمه على اطلاق المطلق، مع ان ذاك بالمنطوق وهذا ديما بالمفهوم، والمنطوق اقوى من من المفهوم. فاذا لو كان سبب حمل المطلق على المقيد ام المقيد على مفهوم، هذا يرد عليه اشكال، اشكال على ان هذا مفهوم او ذاك المطلق باطلاقه بالمنطوق يدل كل رقم يجوز اعتاقه. ليش تأخذ بالمفهوم وتترك شنو الإطلاق، مع أن الإطلاق بالمنطوق وهذا بالمفهوم والإطلاق أقوى من المفهوم. فربما قيل إنه لا وجه للحمل، لحمل المطلق على المقيد، لو كان بلحاظ المفهوم، يعني بسبب أنه المقيد إلى مفهوم. ليش؟ فإن ظهوره، يعني ظهور المقيد فيه، يعني في المفهوم، ليس بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق كي يحمل، يعني الإطلاق المطلق عليه، يعني على المقيد، لو لم نقل بأنه، بأنه ياهو بأنه الإطلاق المطلق الأقوى. ليش الأقوى؟ لكونه بالمنطوق كما لا أخفى. إذن جميع هذه، إذن جميع هذه الوجوه الستة شنو؟ باطل. وبعضهم أراد أن يثبت بدليل واحد عدم المفهوم للوصف. أقول هاي حكايتي شنو فرقها عما سبق؟ ذنيك ستة وجوه المن كانت، ستة المن كانت لإثبات المفهوم. هذا الوجه السادس وجه المن لنفي المفهوم. صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول ذنيك باطل وهذا هم باطل. فهذا الوجه الواحد شنو؟ قالوا بأنه مفهوم للوصف ما موجود، إذ لو كان مفهوم للوصف موجود لازمه ماذا؟ في مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، إذا كان الوصف إلى مفهوم لازمه، إذا الربيبة لم تكن في الحجر، يعني بنت المرة ما كانت جاية، من الربيبة هي شنو؟ واحد يتزوج لفرد مرة وهاي المرة عندها من زوجها السابق ابنية، لازم هاي الابنية اذا جابتها لبيتي وبقت بحوشنا ببيتنا هاي الربيبة تصير الابنية، تصير حرام. واذا ما جابتها، اذا الوصف الى مفهوم معناه مو حرام، معناه واحد ما يقول بذلك. فاذا الوصف ليس له مفهوم، وإلا لو كان له مفهوم لازمه الربيبة إذا لم يؤتى بها إلى البيت ولم تعش في حجر الزوج، طبيعي المقصود في حجر الزوج يعني شنو حجر الزوج؟ في بيته يعني، مو المقصود من الحجر يعني إلا يكون في حضن، يقول أكو واحد حتى واحد ابن الإنسان ولا يعيش ماذا في حجره، شنو كان ألقى درس أكو عدي شنو ألقى الطفل نانسي أبقي بحضن يعني لا، هذا كناية يعني يا أخي، يعني وسع كأنما جعل البيت بأجمعه ماذا؟ بمثابة حجر الإنسان، حجر على أي حال. فلو كان الوصف إلى مفهوم لازمه هاي بنت الزوجة إذا ما أجت للبيت يجوز زواج بها، مع أنه واحد ما يقول بذلك بالإجماع، بالإجماع. وجوابه أولا وثاني، أما أولا طب أنت دعيت الإجماع، هذا قرينة يصير خلاص ترى، هذا الجواب الأول. احنا لما نقول مفهوم اكو شو وقت مفهوم اكو اذا قرينة على نفي المفهوم ما موجودة. هنا قرينة موجودة وهو الاجماع الذي حضرت جنابك ادعيته يصير قرينة على نفي المفهوم. فانت جيب لي في مورد ما اكو مفهوم لكن من دون اجماع. واما ثانيا يرد ان هذا القيد وارد مورد الغالب في حجوري ذكر من بعض ان الغالب المرأة لما تتزوج بيتها شنو كبيرة او صغيرة الغالب شنو الغالب خو صغيرة اذا صارت بيتها كبيرة ما تجي بعد تتزوج عيب بعد يا ما تجي كبرت يعني هاي المرأة مستحيل كبرت بعد فغالبا هي لما تتزوج بيتها صغيرة حتى هي بعدها مات المرأة صغيرة فإذا البنية صغيرة تجيبها لي وين تجيبها لي وين وين تتركها خليها بالشارع تجيبها وياها. فذكر من بعد على أن الغالب ذلك ذكر فهذا القيد وارد مورد الغالب وإذا وارد مورد الغالب بعد ما بيدلال عليه ما على المفهوم. ليش؟ لأن بعد ما يدل على الاختصاص الحكم بما إذا كانت الربيبة في الحجر وإذا ما بيدل على الاختصاص لا يدل على المفهوم. هذان جوابان أطبق. وأما الاستدلال على ذلك على ذلك عن شنو بنيتش استدلالات ستة عليما بالله كانت عليما كانت بنيتش الستة على ثبوته هنا عليما على ذلك على عدم ثبوته فلذلك هو فسر الرجال قاد تشتده فهو الرجال قاعد يفسر أي عدم الدلالة على المفهوم الاستدلال بآية ربائبكم التي في عجوركم ففيه أولا أن الاستعمال في غير المفهوم هاي قرينة للإجماع قرينة احنا كلامنا مع عدم القرينة أحيانا مع القرينة مما لا يكاد ينكر كما في الآية قاطعا شنو هي القرينة إجماع إجماع موجود قرينة على أنه أنا مو المقصود المفهوم. الجواب الثاني مع أن هذا القيد وارد مورد الغالب مع أنه يعتبر في دلالته عليه يعني دلالة الوصف على المفهوم عند القائل بالدلالة يعتبر ماذا في دلالة الوصف على المفهوم عند القائل بالدلالة ماذا يعتبر ألا يكون واردا مورد الغالب كما في الآية في الآية وارد مورد الغالب. طب ليش هذا يعتبر أن لا يكون القيد وارد مورد غالب؟ يقول ووجه الاعتبار نعتبر أن القيد لا يكون وارد مورد غالب هذا واضح ليش؟ لعدم دلالته يعني لعدم دلالة الوصف معه معه يعني مع من؟ مع الورود مورد الغالب على الاختصاص بعد ما يدل على الاختصاص وبدونها يعني وبدون الدلالة على الاختصاص لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم. تفهم لعله إشارة لعله إشارة إلى أن ذن الردين مرجعين إلى رد واحد مو اثنين واحد واحد ذن مو اثنين. ليش واحد؟ لأن الرد الأول كان هو أقول الرد الأول كان إجماع مو هجي ولا ناقص قرينة خاصة والإجماع إجماع منين ثبت؟ ليش العلماء أجمعوا؟ ليش العلماء أجمعوا؟ لأنه هذا القيد وارد مورد الغالب فإجماع العلماء قام على أنه بنت الزوجة تحرم وإن لم تكن في الحجر من ذلك فهموا أن هذا القيد وارد مورد الغالب لأجل ذلك أجمعوا. فإذا كان كذلك إذن بعد ما إلى معنى نقول هذا القيد وارد من غير نجعل رد ثاني ما دام الإجماع إنما حصل من جهتي كون هذا القيد وارد مورد الغالي فمرجع الردين إلى رد واحد يعني الثاني يصير متمم في الحقيقة علما الثاني يصير متمم أو نقول العلماء أجمعوا لأنهم بينوا أن هذا قد ورد مورد غالب بعد ما نجعل رد ثاني لأجل اليوم أول يوم من شروعنا يكفي بحسب الظاهر المقدار والحمد لله رب العالمين.